يوافي نعمة ويكافئ مزيدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سمعنا خيرًا كثيرًا، وحتى لا نطيل عليكم فكلامي معكم في نقطتين مهمتين يحتاجهما طالب العلم في سيره في طلبه للعلم، ويكون زاداً له في تحصيل العلم النافع. النقطة الأولى في خصائص شريعة الإسلام، وهذه الخصائص ذكرها علماء المقاصد مما تعتبر أصولاً وقواعد يتخذها طالب العلم في جميع مباحثه في العلم، في العقيدة أو في التفسير أو في الفقه أو غيرها من فنون العلم. الخاصية الأولى هي خاصية الكمال، أي أن الله جل وعلا قد أكمل هذا الدين، وأنه لا يحتاج إلى تكميل مكمل، ولا إلى استدراك مستدرك، ولا إلى استحسان مستحسن. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الميزة، هذه الخاصية تعتبر قاعدة عظيمة وأصلا عظيما في رد جميع المحدثات المخالفة لشرع الله جل وعلا. الخاصية الثانية وهي خاصية العموم، أي أن هذه الشريعة عامة لجميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة أو صحيفة من التوراة، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران ما زال حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه الخاصية والميزة فيها الرد على الدعوة الباطلة التي تروج في أوساط المسلمين من الدعوة إلى مقاربة الأديان وإلى وحدة الأديان وإلى تنشئة ناشئة في بلاد الإسلام تجعل تعايشا سلميا دينيا. وهذا الذي يقرر في كثير من كليات الشريعة وكليات الفقه في كثير من جامعات المسلمين باسم كلية مقارنة الأديان، وفي الحقيقة هي مقاربة للأديان ودعوة إلى وحدة الأديان. من خصائص هذه الشريعة لهي الشمول. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما من شيء يحتاجه العباد في مصالح دينهم أو دنياهم إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بيانها، جهل من ذلك من جهله، وعلم ذلك من علمه. وفي هذه الخاصية والميزة رد على العلمانيين وعلى من يقول بفصل الدين عن الدولة: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. دين الله جل وعلا شامل لجميع الجوانب، سواء جانبا، سواء كان الجانب سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا أو غير ذلك من الجوانب. فشريعة الإسلام تعم جميع الجوانب مما يعود على الناس بالمصلحة في دينهم ودنياهم. من خاصية وميزة شريعة الإسلام لهي رفع الحرج واليسر والسماحة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: إن الدين يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذه الميزة هي التي بنى عليها العلماء القاعدة العظيمة، القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الأمة، وهي إحدى قواعد الفقه الإسلامي الخمس، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومن تأمل ونظر في أنواع الرخص الشرعية، في أنواع أبواب الفقه من الطهارة إلى الأيمان والنذور، ليجد ذلك ظاهرا جليا بينا. ولا نعني بالتسهيل والتيسير دفع الناس إلى المخالفات وإلى المعاصي، وإنما التيسير الذي دل عليه الدليل الشرعي، ومحل بسط ذلك كما سمعت في كتب قواعد الفقه ومقاصد الشريعة. الخاصية الرابعة وهي قاعدة أو خاصية وميزة الوسطية والاعتدال. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وفي مستدرك الحاكم من حديث أنس وفي إسناده مقال ويشهد له ما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، سددوا وقاربوا. القصد تبلغوا. فهذه الخاصية فيها الرد على طائفتي الغلو والجفا، على طائفتي الإفراط والتفريط. فدين الله جل وعلا وسط بين الغلو والجفا وبين الإفراط والتفريط، دين وسط عدل خيار. الخاصية الخامسة، وهي أن هذا الدين هو الذي تعصم به الدماء، وأنه هو الدين الذي تحفظ به الأموال والأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. فهذا الدين إنما يدخله أو يعصم دم من دخل فيه، ومن دخل فيه كانت له حقوق المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. الكلام على خصائص الشريعة ومميزاتها طويل، ولكن يجب على طالب العلم أن يضع نصب عينيه هذه الخصائص في كل مبحث يبحثه في فنون العلم، فإنه لا تخرج قاعدة أو مبحث من مباحث العلم عن هذه الخاصيات. النقطة الثانية، وهي طالب العلم وأصول الفقه. طالب العلم وأصول الفقه، هذا العلم الذي تكاسل عنه كثير من طلاب العلم ولم يبذلوا جهدهم في تحصيله، هذا العلم الذي تركه كثير من طلاب العلم بما في ذلك طلاب علم أهل السنة، وذلك راجع لعدة أمور: إما لاعتقاد صعوبته، وإما لاعتقاد ما دخل فيه من أبواب علم الكلام، وإما لأنه سبيل من سبل الضلال، وكل شبهة من هذه الشبه دخلت على بعض الناس. هذا العلم أول من فك بكارته لهو الإمام الشافعي رحمه الله، كما هو معروف لديكم في كتابه الرسالة، وأول من ألفه في كتب محمد بن شافعي المطلب كما قال صاحب المراقي رحمه الله، فهو الذي ألفه وهو إمام من أئمة أهل السنة. فأهل السنة أولى وأجدر بأن تكون لهم العناية بهذا العلم وتمحيصه وتمييزه وتصفيته من الشوائب التي دخلت عليه، فإن هذا العلم عظيم النفع جليل القدر لا يتمكن فيه أحد إلا صار من فحول علماء الأمة، كما ذكر ذلك ابن السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة، وذكر بعضا من ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. هذا العلم إذا تمكن فيه الشخص صارت له ملكة وقدرة على استنباط الأحكام واستخراجها من مظانها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تمكن في هذا العلم وقعد قواعده وأصل أصوله كان على دراية بمآخذ أقوال الناس جميعهم، فإنه ما من كلام إمام من الأئمة أو عالم من العلماء إلا وله أصل يسير عليه، فإذا عرف الإنسان أصول الفقه صار عارفاً بمآخذ الأقوال ومداركها. إذا أخذ الإنسان هذا العلم على سبيل صحيح وطريقة صحيحة خرج من ربقة التقليد إلى دائرة الاتباع. من أخذ هذا العلم بجدية كان سبيلاً له إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد، فإن العالم لا يكون عالماً ولا مجتهداً إلا إذا صارت له ملكة في القدرة على استنباط الأحكام واستخراجها، وهذا لا يتمكن منه إلا إذا كانت له أصول وقواعد يسير عليها، ولا يكون له ذلك إلا بعلم أصول الفقه. كذلك من كانت له عناية ودراية بهذا العلم صار له ملكة في آداب البحث والمناظرة أو في رد الأقوال وغيرها ومناقشتها، سواء كان في باب الاستدلال في الفقه وغيره أو كان في باب الرد على أهل البدع والأهواء وغيرهم. فإن العلماء صنفوا كتب الأصول وجعلوا له باباً خاصاً في هذا، وهو باب الجدل، باب أدب البحث والمناظرة، كيف ينظر الإنسان في الأدلة وكيف يناقش الأقوال وكيف يعترض على الخصم. وهذا سمى كثير من أهل العلم كتبهم بذلك، كابن الحاجب رحمه الله في كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وهكذا صنف الشيرازي رحمه الله رسالة مستقلة في آداب الجدل، وهكذا صنف العلامة الشنقيطي رحمه الله رسالته آداب البحث والمناظرة. في هذا إذا تمكن الإنسان في هذا الباب رد على من يزعم أنه ينبغي التجديد في أصول الفقه، وأنه ينبغي وضع قواعد جديدة لاستنباط الأحكام واستخراجها، كما هي دعوة التراب وغيره، وهي دعوة بائرة، فإن الأصول التي بنى عليها السلف قواعد الاستنباط قواعد ثابتة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتبدل ولا تتغير. هذا العلم ينبغي لمن أراد أن يسلكه أن يعرف طرق التصنيف فيه، وقد ذكر العلماء أن مدارس التصنيف في أصول الفقه على خمسة مذاهب. المذهب الأول ما يسمى بطريقة الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن قال بقوله كأبي يوسف محمد بن الحسن وأبي ثور محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من فقهاء الحنفية. هذه الطريقة هي عبارة عن استقراء لأحكام أئمة الحنفية ثم تقعيد القاعدة على ذلك. تقابلها الطريقة الثانية وهي طريقة المتكلمين، وهي مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهذه تعتمد أكثر ما تعتمد على تقرير القواعد وتقعيدها وتأصيلها ثم استنباط الأحكام واستخراجها من ذلك. المدرسة الثالثة وهي المدرسة في الجمع بين المدرستين، أي لجأوا إلى مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين ونظروا في القواعد التي تنطبق عليها أحكام فجعلوها قواعد، والقواعد التي لا أحكام لها أخرجوها، وسميت بطريقة المتكلمين لأنهم أكثر من الاستدلالات النقلية والعقلية على تقرير القواعد وتقعيدها وتأصيلها. وأول من كتب في ذلك هو ابن الساعات في كتابه بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام، أي بين أصول البزدوي الذي هو من مذهب الحنفية والإحكام للآمدي الذي هو من مذهب الشافعية من طريقة الفقهاء. المدرسة الرابعة وهي مدرسة تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، وهو أن يعمد العالم إلى أصول إمام من الأئمة ويبني عليها أحكاما بناء على ما يسير عليه هذا الإمام. ولهذا ننبه إخواننا في هذا المكان على أنك تسمع من طلبة العلم أنه رجحه النووي، رجحه الحافظ بن حجر، ورجحه فلان، ويقول وهذا قول أهل الحديث. هذا من الخطأ والغلط، فإن النووي والحافظ بن حجر إنما بنيا أصولهما على أصول الإمام الشافعي، فاستنباطهما واستخراجهما إنما هو بناء على أصول قواعد الإمام الشافعي، فترجيحهما إنما هو ترجيح نسبي، وهكذا سائر أهل العلم ممن يخرجون ويقعدون القواعد على أصول أئمتهم. وهذا ما كتب فيه 4 كتب، كل كتاب في مذهب من المذاهب 4: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الحنفي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي، القواعد والأصول للمرداوي من الحنابلة، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمحمد الشريف التلمساني من المالكية. المدرسة 5 والأخيرة وهي مدرسة بناء الأصول على مقاصد الشريعة، أي أنهم يربطون الأحكام الشرعية على مقاصد الشرع وغاية والحكمة من والسر في تشريع هذه الأحكام. وأول من كتب في ذلك هو الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته. فهذه أعظم المدارس في هذا التصنيف، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ كل ما هب ودب في كتب الأصول، وإنما يعرف مسلك ومأخذ العالم أو المؤلف الذي ألف من أي مدرسة هو حتى يكون على دراية في مأخذه وفي أخذه. تنبيهان مهمان. التنبيه الأول: إن الناظر في كتب أصول الفقه يجد أن كثيرا من المباحث التي طرقها الأصوليون أنه لا ثمرة عملية فيها. كثير من المباحث التي طرقها علماء الأصول أنه لا ثمرة عملية فيها، أي أنها ذكرت ولا تجد لها أثرا في الأحكام الفقهية. فهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بها وأن يضيع وقته في تقريرها وتقعيدها، وإنما يكفيه أن يعرفها ويطلع عليها. التنبيه الثاني: أن الواجب على طالب هذا العلم أن يتحرز كل التحرز من المخالفات العقدية التي وقع فيها كثير من الأصوليين. وكما قال النسفي وهو من أئمة الحنفية، قال: وإن علم الأصول ليبرز به كاتبه عن معتقده فيه، أي أنه تظهر عقيدة المؤلف في علم أصول الفقه، وذلك للاشتراك الحاصل في كثير من المسائل بين علم العقيدة وعلم الأصول. فالأشاعر قرروا كثيرا من معتقداتهم في كتب علم الأصول، وهكذا كثير من المعتزلة قرروا أصولهم وعقائدهم في كتب الأصول. فينبغي على طالب العلم أن يكون عارفا بالمسائل المشتركة بين علم العقيدة وعلم الأصول حتى يجتنب الزلل والغلط الحاصل في علم الأصول، وقد حصلت فيه كثير من الأخطاء، أكثر من 35 خطأ عقديا موجودا في كتب الأصول مبني على عقيدة المؤلفين فيها أنهم من الأشاعرة، أنهم من الماتريدية، أنهم من المعتزلة وغيرهم. كتب لا يستغني عنها طالب هذا الفن، كتب لا يستغني عنها طالب هذا العلم. أولها كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وهو وإن كان كتابا يسيرا في هذا الفن اشتمل على بعض مباحث علم الأصول، على مباحث علم الأصول، إلا أنه وضع اللبنة لهذا العلم وكيفية تقعيده وكيفية تأصيله. الكتاب الثاني كتاب العدة للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، الإمام المشهور المجتهد المطلق الحنبلي رحمه الله. وهكذا كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي، وكتاب الواضح لأبي الوفاء ابن عقيل. فهذه من الكتب التي سلمت من الزلل والخطأ العقدي في المباحث التي سلكوها وطرقوها في علم الأصول، وإن حصلت لهم بعض الزلات. هكذا كتاب التحرير للإمام المرداوي رحمه الله، وهكذا كتاب مختصره وشرحه ما يسمى بشرح الكوكب المنير لابن النجار رحمه الله، فإنه من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب، وهكذا كتاب قواطع الأدلة لابن السمعان رحمه الله، فهو كتاب كالشرح لتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي رحمه الله، قرر فيه عقيدة السلف تقريرا واضحا بينا جليا. كذلك روضة الناظر، وإن كانت مختصرا لكتاب المستصفى للغزالي ووقع في بعض المزالق، بينها أهل العلم. وهكذا شرح الروضة سواء لابن بدران أو شرح مختصر الروضة للطوفي، وإن كان سليمان بن عبد القوي الطوفي قد تكلم في بعض عقيدته، إلا أنه في هذا الكتاب شرح مختصر الروضة أبان فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الفقه. وهكذا من الكتب المتأخرين المذكرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله، فإنه بين فيها كثيرا من المواطن التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع ممن خالفوا فيها الصواب. هذا وما كنا نحب أن نتكلم وإلا ما تكلم فيه شيخنا أحمد بن عثمان وإخواننا كاف، وإنما تلبية لطلبهم. هكذا في الأخير نحمد الله جل وعلا على أن من علينا بلقاء إخوان لنا فترة منهم ما التقينا بهم، فيسر الله سبحانه وتعالى اللقاء بهم. وهكذا نشكر شيخنا أبا بلال الحضرمي وفقه الله جل وعلا على ما يقوم به وعلى بذل نفسه لإخوانه في تعليمهم، وهذا من أعظم القربات لله جل وعلا أن يفرغ الإنسان نفسه لتعليم الناس دين الله جل وعلا وتفقيههم عليه. نشكر إخواننا كذلك طلاب العلم على جلوسهم بين يدي شيخهم وإخوانهم المدرسين المتعاونين مع شيخهم، فهذا مما يسبب نشر العلم، توسيعه، التواضع للمشايخ مدرسين، تآلف بين طلبة العلم، كل يذكر أخاه بما يراه صوابا. هكذا نشكر أهل هذه البلاد على إقبالهم على الدعوة وفي هدوء سكينة، فإن الهدوء والسكينة فيه خير كثير، فإن الإنسان إذا رؤي فيه سمت حسن وإن لم يكن له علم فهو على خير وعلى هدوء وعلى سكينة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.